أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والنجم إذا هوى ما ضل أم للإنسان ما تمنى فلله الآخرة والأولى وكم Thank you. قوم نوح من قبل إنهم كانوا هم أظلم وأطغى وَدَقَ اللَّهُ.